تفسير الآية 120 من سورة هود، يقول تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم، وإذا كنت من الذين يأخذون الدروس من التاريخ السابق وينتفعون بما فيه، فما فيه من خير فعلت مثله بما يناسبك وازددت منه وطورته وسعدت به، وما فيه من شر تجنبته تماما فلا تتعس به مثل تعاسة السابقين. فالتاريخ يحمل عبارا ودروسا وعظات وخبرات هائلة يمكنك تحصيلها والاستفادة منها في أوقات قليلة وبجهود بسيطة. هذا ومعنى قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي ونقص عليك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده كل نبأ أي خبر من أنباء أي أخبار الرسل الكرام السابقين لك مع أقوامهم، الشيء الذي نثبت أي نقوي به عقلك ومشاعرك بداخله لتتخذهم قدوة وتقوى مثلهم على حسن دعوة الناس لله وللإسلام والصبر على أذى من يؤذيك منهم، وتنتظر دوما نصرنا وإسعادنا كما نصرناهم وأسعدناهم وأهلكنا أعداءهم. قوله تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، أي وقد وصلك حتما يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل عاقل في هذه القصص وهذه السورة وآيات القرآن العظيم كلها، جاءك الصدق الذي ليس فيه أي شك وبيان الحق الذي أنت عليه وتدعو إليه، وهو عبادة الله تعالى وحده واتباع الإسلام، وموعظة أي تذكرة وتوصية تؤثر في العقل والمشاعر بالترغيب أو الترهيب لتدفع للعمل بها، وذكرى أي وتذكرة وعبرة دائمة للناس جميعا، وذلك لأن فيها بكل تأكيد كل ما يذكرهم بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم ليفعلوه ليسعدوا بهما، وبكل شر وتعاسة ليتركوه حتى لا يتعسوا فيهما. كذلك فيه الذكر لهم